إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم، بدلا من لفظ إن تقتل قال إن تقتلني. في الحديث جواز ربط الأسير في المسجد، واحتج به على جواز دخول الكفار للمسجد إذا دعت إلى ذلك حاجة. هذا وقد قال بعض أهل العلم إن من فوائد ربطه في المسجد حتى يرى رسول الله وهو يصلي ويرى صلاة المصلين، يرى صلاة المصلين عليه الصلاة والسلام، فيسمع القرآن عن قرب دون ما تشويش، دون ما تشويش. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.